يا أيها الذين آمنوا، برضو يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ما معنى الخيانة؟ خيانة مقابلها الايه؟ الأمانة. الأمانة عشان نعرف هو الشيء يستودعه واحد عند واحد بدون وثيقة عليه ولا شهود، والأمر متروك إلى العمد الأمانة، إن شاء أقر بها وإن شاء أنكرها. يبقى الأمانة هي إيه؟ مش على فك ولا على تحط حضرتك ده قدام فلان، لا، ولا على تمليانة، لا، ده أنا بتقول أنا عندي فلوس يا سيدي وخايف عليها فاخدها عندك، ولما عاوزها اخدها ونختار. يبقى أمانة. الأمانة دي مش محكومة بأي شيء إلا بذمة من ائتمنها، يا ترى يقر بها ولا ما يقرش، بقت أمانة. اللي احنا بنسميه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كل الأجناس اللي موجود اللي يدون الإنسان اللي قلناها حيوان ونبات وجماد كلها مسخرة، مش مختارة في أن تفعل أو لا تفعل. يعني قلنا الشمس ملهاش يعني اختيار في الناس، اللي انا حفلة على الناس دول النهارده بلاش النهارده اطلع على دول، الهوا ما يحبش، كلها ايه؟ مسخرة للمؤمن وللكافر. أما الإنسان الدنيا ما قالوش مش عايزين الأمانة، الأمانة ليه؟ قال لك لأنها فرع الاختيار، إن شئت أفعلت وإن شئت لم تفعل. أما الإنسان قال لا، ده العقل يختار بين البديلات وحاخد الايه؟ الأمانة دي ونأدي كل حاجة في ايه؟ نقول له انت خايف، لو كنت خايف لما تأديش ما كنتش قبلت الأمانة، انما انت آمن انك ستؤديها بأي شيء حكمت ذلك الحكم على امر غيبي مستقبلي. انت دلوقتي محكوم بالتحمل، ساعة التحمل كنت كويس وفي نيتك انك تردها صحيح، انما لا تعرف ماذا تجري به الاحداث والاغيار معك، يمكن يجي لك ذلك اضطر تبدل الأمانة انت، ولما يجي لك تقولوا لا ما عنديش. فالعقل يقول لك ابعد عنه، مش عايز لا امانه ولا عايز اي حاجه، ابعد عنه. اهي كل ما دون الانسان رد هذه المساله، قال لك لا لا احنا عايزين نبقى مسكرين ونسلم من باب الجمال زي ما بيقول. قال الانسان لا لا انا اخدها وانا اعديها وان شاء الله. انه كان ظلوما جهولا، ظلوم لنفسه لانه حمل نفسه بشيء مش في ايده، وجهول لأنه قاس وقت التحمل ولم يذكر وقت الايه؟ وقت الايه؟ الأداء على الأول. يبقى لا تخون الله ورسوله، قال لك لكل، لأن كثير من التصرفات السلوكية للإنسان مستترة عن أعين الخلق. أعين الخلق هي لما تشوف جريمة تقول لك القانون تعالى خدها من القانون، طب اللي ما بتشوفوش ده كل جريمة تطفو تحتها جرائم مختفية، لأن اللي أخذ دي تحته كم جريمة، قاعد يشتري أسلحة بدون إيه، ويمكن ما عندوش فلوس يروح يسرق إيه الفلوس، وقاعد يبين الله. إذن السلوكيات اللي بتقلق المجتمع هي كلها الظاهرة، ولا الناس بتتعب من السلوكيات الإيه الباطنة؟ لأن قصارى قانون البشر إنه يحرسك من العين القانون ما تشوفكش، انما اللي تقدر تعمله تعمل. لكن الدين مش كده، الدين امانه، الله هو الذي وضعها. فاوعى تكون الامانه في الامور السريه اللي محدش يعرفها، لان الامور اللي الناس يعرفها يمكن يسعها عن نفسهم، انما المهم في الامور اللي هي في الامور الباطنه اللي بتسيطر على ايجاد السلوك، بتسيطر على ايه؟ يبقى انت ما تخونش الله والرسول وتخون الامانه التي وضعت لك، ولا حجه لنا الا اختيارك، ان شئت فعلت وان شئت ترك. لما كل واحد ما يخونش الامانه التي بينه وبينه، يبقى الاعمال الباطنه حرست ولا ما حرستش؟ واذا حرست الاعمال الباطنه فكل جريمه ظاهره بتبييت باطني. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.

كذا، أنرضى بحكم سعد بن معاذ؟ فماذا قال؟ فقال إنه الذبح، وأشار إلى خلقومه، يعني الذبح. قال فوالله ما زالت قدماي حتى تيقنت أني خنت رسول الله. طب ماذا يصنع؟ دي الخيانة بينه وبين مين؟ نفسه. ولكن انظروا إلى الإيمان ويقين الإيمان والترجيح، وترجيح أمر الآخرة على أمر الدنيا، وفضوح الدنيا هينة بالنسبة لفضوح الآخرة. فذهب إلى سارية في المسجد يعني العمود، شوف بقى على مرأى ومشهد من الناس، وحكم على نفسه بأن يربط نفسه بالسارية بإيده، وظل لا يصعد ولا يشرب 7 أيام حتى خارت قواه ومشي عليه وسقط. فعطف الله عليه وأبلغه رسول الله أن الله قد تاب عليه، يعني هو ادى النفس العقوبة. فقالوا له حل نفسك بقى، لأنه أنت ربطت نفسك حل نفسك. فقال والله لا أحلها حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحله من الايه؟ من السارية. إذن ليه؟ لأنه شعر بأنه خان مين؟ خان رسول الله في أنه ايه؟ في أنه قال لليهود إنه الايه؟ يعني وقعوا منه إياه الايه؟ إنه الايه؟ الزفر. وأيضا في صحابي آخر ابن أبي بلتاع، حاطب ابن أبي بلتاع، ما رسول الله أجمع أمره في أن يذهب لمكة لفتح مكة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد بستر مقدمه إلى مكة إن قريش تفاجأ، فحين تفاجأ بدون استعداد يبقى ده أعون على إنهم ما يبقاش عندهم لدد ويستمحوا وخلاص يسمون يسكنوا بتاع. فكتم الأمر. وبعد ذلك جلس رسول الله بين صحابته، فانتدب عليا ومعه صحابيا، فقال اذهبوا إلى روضة خاخ في الطريق بقى إلى مكة، فستجدون ضعينة معها كتاب إلى قريش. فلما ذهبوا إلى روضة خاخ وجدوا الضعينة، فقال علي أخرجي ما معك، فقالت ليس شيئا معي. فمسك رسول علي بن أبي طالب عقيصتها وأخرج الإيه؟ الكتاب من هنا من الحصة اللي هي بيعملوها حصن الإيه؟ فوجد فيها تحذير لمين؟ لقريش بأن محمد فيه. فجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله لقد علمت أن ذلك لا يضرك في شيء، وأن الله ناصرك ناصرك، ولكني أردت أن أتخذ لي يدا عند قريش لأنني رجل ضعيف ولا مال لي ولا أهل هم الأرض. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدي نوع من اختيان إيه؟ من اختيان. لكن كل مخالفة لحكم من الله قبلته من الله الذي آمنت به يعتبر خيانة بالأمانة. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، يبقى لا تخونوا الله والرسول في المنهج، وتخونوا أماناتكم فيما بينكم وما بين إيه؟ ما بين بعض. وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أيضا. طب وأنتم تعلمون يعني بيبرئ الساهج، يبرئ الناسج، يبقى إذن اللي بيكون عن عمد، بيكون عن عمد، مش عارف الحكاية وكان. وأنتم إنما أنتم إيه؟ يبقى الممنوع إيه؟ إنك أنت تكون إيه؟ وأنت تعلم. لكن افرض نهجة فلتت لسان وأنت لا تصدق بهذا، ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم وله فضل عظيم، يا أخبرك بلا. أو أنتم تعلمون بالفطرة أن هذه رذيلة لا يقبل عليها إنسان كريم ولو لم يكن متدينا. أنتم تعلمون بالفطرة إيه؟ ليه نعلمها بالفطرة؟ قال لك لأن الشرك، إن أردت أن تعلم الفطرة السليمة فيه فلا تصنع مع أحد شيئا لا يحب أن تصنعه معه. يوم تعرف أن دي منافي للفطرة، أنت الواحد يسرق يقول لك أو سرق أو خد حاجة ومش عارف، لا، اجعل نفسك مصروفا. أكنت ترضى؟ لا، ما تعتديش على العرض، لأن النبي حطيت لك شهوة في نفسك. انظرها ازاي بالفطرة؟ أما قال لك خلي غيرك يعتدي على العرض كده، يبقى موقفك إيه؟ فاللي ما رضيتوش لنفسك ما ترضاش. أتحب أن يكونك أحد في حديث أو في أمانة أو

مش كل نزع اتصال بين متصلين يعتبر فرق. ليه؟ لان مثلا افرض ما انت جبت قماش متساوي في النزج وفي النور وبعدين شقيت منه توب كده، ما يقالش انت فرقت بينه، انت فصلت بينهم، لان ده مطلوب لحد كده. انما ما يقالش فرق الا اذا كان الفصل يؤدي الى ان دي فرقه حقه ودي فرقه ودي لها اشياء ودي لها ايه، يبقى صراع. يبقى ايه؟ يبقى اذا الفرق مش هو بس الفصل بين متلاحمين، لا ده فصل يؤدي الى ان يكون لكل واحد منهج وكل واحد مذهب وكل واحد راي، وتبقى ايه؟ تبقى فرقه. ودي ايه؟ فرقه. يجعل لكم فرطانا، ما دام هيجعل لكم فرطان يبقى تفصلوا بين شيئين وشيئين، ولازم ما يكونوش متفقين، لانهم لو اتفقوا فهمتوا شيء واحد، امال يبقوا ايه؟ مختلفين. مختلفين الى تناقض ولا الى تساوي؟ اما لك لازم الى تناقض. طب ايه يجعل لكم فرقانا؟ زي ايه مثلا كده؟ ام قال لك هذا ابتدع وذلك ضل، يبقى انحسمت المساله ولا لا؟ فرق بين الهدى إيه؟ وبين الايه؟ الضلال. فمن شرح الله صدره للاسلام والتاني يجعل صدره ضيق، ايه بقى دي فرقه وده ايه؟ وده فرقه. واحد قلبه في غلب وقلبه في حقد وقلبه في حسد وقلبه فيه مكر وقلبه فيه شبيعه، يوم ربنا يفصل اللي ما فيش في قلبه غلب ولا حقد ولا حسد ولا مكر ولا خديعه، يبقى ايه؟ فرقه. وده ايه؟ يجعل لكم ايه؟ يعني يفصل بينهم، او يفصل بين عموم الحق وعموم الباطل، عموم الحق وعموم الايه؟ وعموم الباطل. الحق سبحانه وتعالى يريد ان تكون حركه الحياه وحده متكامله منسجمه، مفيش جماعه لهم هوى وجماعه لهم ايه؟ لهم هوى. ليه؟ لانهم كلهم خلافه في الارض وكلهم مخلوقين لله وكلهم متمتعين بخيرات مين؟ يبقى يجب ان تكون حركاتهم متعانده ولا متسانده؟ لازم تكون حركتهم ايه؟ متسانده. التفرق بقى ده يبقى ينشا عن ايه؟ عن اشتباك. اشتباك ده بقى يبقى له ده قسم وده ايه؟ فريق الهدى وفريق الحق عليه الايه؟ وفريق الحق عليه الضلال. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هدى القلب، بصيره، علم، اي حاجه تفصل بين الايه؟ من الحق والباطل. احنا عرفنا مثلا ان احوال الانسان قسمين، احوال دنيا واحوال ايه؟ واحوال اخره. الانسان بين ايه؟ حالة، الحال بتاع الدنيا والحال بتاع الايه؟ بتاع الاخره. طب حال الدنيا منه امور قلبية مستترة ومنه امور ايه؟ ذاكرة. يبقى الاول حالات الايه؟ دنيا. وايه؟ امسك حالات الدنيا. اما قال لك منه ظاهر الحركة المحسة دي ومنه ايه؟ ومنه قلبي. طيب وبعدين وحركة والآخرة؟ أم قال لك طب نشوف الفرقان هنا ايه والفرقان هنا ايه والفرقان هنا ايه؟ نمسكها واحدة واحدة كده. عايزين نتكلم على الفرقان في الايه؟ في امور في احوال الدنيا. أم قال لك في الامور القلبية ولا الامور الحسية؟ في الامور القلبية اللي احنا قلناها دي بقى، انه اذا كده وده قضاء جت على جنب، دي شرح ربنا صدره للاسلام وده ما ايه؟ ما شرحت صدره للاسلام. طب وايه كمان؟ ام قال لك الفريق اللي هو ما فيش فيه غل وما فيش فيه حقد بقى فريق، والتاني اللي فيه غل وحقد بقى ايه؟ دي في الايه؟ في الامور الايه؟ القلبيه. ما احنا قلنا الاحوال هي يا دنيا يا اخره. سيب الاخره كده دلوقتي، الدنيا أحوال ظاهرة ولا أحوال خفية قلبية؟ وإن كانت أحوال قلبية تبقى بعد الثلاثة دول، هداية وضلال الوحدة، شرح صدر وضيق هذا الثاني، جل وحقد وصرنا بالظلمات، أدي في الأعمال الإيه؟ القلبية. طب والأعمال الإيه؟ اللي هي ظاهرة دي، أم أنك يعمل فرقان بينكم وبين بعض بالنصر، الظفر، الغلبة، العزة، كل دي أمور ظاهرة ولا مش ظاهرة؟ يبقى أدي بتوع إيه؟ بتوع الدنيا. بقيت ايه؟ امر الاخر. اما هيجعل برضه فرقان، هذا للنعيم المقيم والثواب العظيم وهذا للايه؟ يبقى فيه فرقان ولا مش فرقان؟ فيه فرقان. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم الله. طب ما دام قال ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان ظهر وشه انما يكفر عنكم سيئاته، وما دام اتقوا الله هيبقى فيه سيئات. ام قال لك شوف بقى، ان اردت تتقوا الله ايمانا به يبقى ويكفر عنكم سيئاتكم صغائرها وكبيرها، ولا يضر مع الايمان معصيه، برضه تدخل في عفو الله وغفرانه. وان اردت بالتقوى هو التزام امر تكفير السيئات، ان تتقوا الله بترك الكبائر يكفر عنكم سيئاتكم اللي هي ايه؟ اللي هي الصغائر. طب تكفير السيئات الصغائر، اما لك التكفير ده بيجي نوعين، بان يسترها عليك في الدنيا او يذهب عنك عقوبه الاخره، يكفر عنكم سيئاتكم في الدنيا يستر عليك وبعدين يغفر لكم ذنوبكم، يبقى فينا حته في الاخره. يبقى ثلاث احوال هيكون. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. شوف بقى، شوف الختام الجميل، والله ذو الفضل العظيم. شينا وصف الفضل بانه عظيم، يبقى فيه فضل برضه انما مش ايه؟ انما مش عظيم، يبقى تميز وعلو في الفضل. طب قال لك ايه؟ لان التفاضل موجود عند البشر، هذا يتفضل على هذا بطعام، او يتفضل عليه بلباس، او يتفضل عليه بشراب، او يتفضل عليه بمسكن، في كثير فضل كثير قوي، انما بس مش عظيم. فضل العظيم يبقى لمين؟ ليه؟ لانه سيقول اليه كل فضل من دونه. كل اللي اداك طعام جاب لك ايه؟ جاب لك عيش. طب واللي جاب لك عيش ده اصله من المخبز، والمخبز راح جاب من المطحن، المطحن جاب من الغيط، والغيط من اللي زرعه وعمل فيه وادى النمو ربنا. اذا كل فضل من خلق الله مآله مردود الى مين؟ هذا الفضل العظيم، هذا الايه؟ الفضل اللي يسمى ايه؟ اللي يسمى فضل صحيح. وايضا الذي يتفضل على واحد لا بد انه يبغي من وراء هذا الفضل شيئا. الشيء اللي يريده ايه؟ كمال لذاته، يعني لما يعمل دي يدي لنفسه منطقة ايه؟ كمال. ازاي يعني؟ ان تفضل بشيء يبغي مال، ادي واحدة، يبغي حمد وايه؟ وثناء، يبغي راحة نفس إنسانية بدون عن هذا المنجل، يعني هو بيشوف ناس كده بتألم لها ويوم يتفضل عليه، وله نظر للمنجل. مثلا كالكفار الذين يصنعون أشياء تفيد الناس، بيعملوها وليس في بالهم الله، إنما علشان يقولك ده الإنسانية، والمجتمع والبيع والمش حد يقول له أنت شغل نفسك، يبقى اديت لنفسك كمان راحة، بدل ما تشوف واحد جعان وتتعب يبقى انت اديته فازحت عن نفسك التعب، يبقى انت كملت نفسك الانسجاميه ولا ما كملتهاش؟ يبقى كملت نفسك. اذا الذي يتفضل يبقى عايز حاجه كمال، الكمال ده اما ان يكون مال، اما ان يكون حمد وثناء واثراء ومش عارف ايه، اما ان يكون راحه نفس من مناظر الايلام التي يراها يريح نفسه. تعالى بقى، ما دام عايز كمال في جهه من هذه الجهات، مال او ايه؟ او شهوة نفس كده ان النفس بقى ايه ترتاح، او حمد وثناء، يبقى دليل على انه كان ناقص فيها ولا لا اريد اكملها. فاذا كان الله هو ذو الفضل، قال الله نقص في كمال، يبقى هذا الفضل العظيم بيعملها كده هو متفضل منه من غير اي حاجة ولا هو عايز منك حاجة. وايضا فكل فضل من دون الله قد يكون ممنونا فيه من، لكن فضل الله ليس فيه من، وفضله ليس فيه ذلة لأحد. ما طب يمكن واحد لما تقول له بتكلمني انا المعطيه ده اللي معطيها له مثلا، او يجي واحد فانا يقول لك لا سيدي مش عارف ما تتكرعش لان عارفين انت اتغديت فين النهارده مثلا، تبقى ممنونه ولا مش ممنونه؟ لكن ويستنكب صاحبه، يستنكب بده يداري، يقول له ابدا المرجو ايه ده ليه؟ قال لك لان ده استنكاف من فضله. لكن من الذي يستنكف على فضل الله؟ ده الهيبه كلها والحياه والوجود والشرف. ولذلك حتى يضربوها مثلا كده، لما قالت البنت لمعن ابن زايدة فعد إن الكريم له معاد، يعني عد لوصلنا ودينا عطاء ومش عارف ايه، وظني بابن أروى أن يعود، أن يعود إلى إيه اللي يتصدق. النهار أبوه وقالت له يا أبي إن الملوك لا يستحى من الطلب منه، ما نستحيش والله بالفضل الإيه العظيم. الحق سبحانه وتعالى يريد أننا نتنبه إلى حاجة، حاجة فيه أن كل مظهر من مظاهر وجودك ومظاهر استبقاء حياتك ومظاهر نعيمك كلها إن نسبتها فستصل إلى مين؟ إلى الله. معك فلوس وبعدين رحت جبت طقم فلوس كده من خشب الأرو أو خشب الوردة أو خشب مش عارف طبعا أو نيجي نقول له اوعى تفتكر الفلوس اللي جابتها. طيب امال ايه؟ روح اسال الراجل ده انت جبت منين؟ والله جبت الخشب من كذا وصنعته من كذا. ده بيقول لك سلسلناها زي زمان. قال الورق ده الله ده انا جبته من الحته اللي من اندونيسيا ولا جبته مش عارف منين ولا جبته منين ولا جبته منين؟ وهم جابوه منين لما رحت للشادر وجبت الخشب؟ يقول لك انا جبناه من الغابه. طب ويا غابه انت جبتيه منين؟ ما فيش الا اضرب بينا. فاذا انقطعت ايدي الخلق بدأ التدخل. يبقى الفضل لمين أولا وأخيرا؟ يبقى الفضل لله. يبقى هذا هو الفضل العظيم.